الحمد لله الذي سمى الكون بذكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر الإخوة والأخوات، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة والأخوات، مع استمرار الإجراءات الاحترازية التي فرضتها مملكتنا الغالية من أجل المصلحة العامة، كان لزاما علي أن أتواصى معكم على وصايا يسيرة في دقائق معدودة. الوصية الأولى السكينة. السكينة، إشاعة السكينة مطلب أساسي. السكينة هي منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مواطن الخوف. السكينة علامة اليقين والثقة برب العالمين. انظر يوم الهجرة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطمئن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. وانظر إلى السكينة في قصة موسى عليه السلام وهو يقول لبني إسرائيل بعد أن رأوا ذلك المنظر المدهش: إنا لمدركون. فأجابهم بكل سكينة: كلا، إن معي ربي سيهدين. الوصية الثانية الابتلاء، سنة الله في خلقه ليعلموا فقرهم وحاجتهم إلى الله، أنه لا غنى لنا عن الله سبحانه وتعالى رغم ما تقدمنا فيه من العلم ومن الطب ومن الأموال. لا يكشف الضر ولا يزيل الهم ولا يدفع البلاء ولا يشفي من المرض إلا الله، الذي يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الوصية الثالثة، حين نتأمل حالنا مع الوباء نتذكر في المقابل ذلك النعيم المقيم، الجنة التي لا مرض فيها ولا وباء ولا هم ولا بلاء. في صحيح مسلم ينادي مناد، أي في أهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الوصية الرابعة، لا قدر الله إذا انتشر هذا الفيروس الجديد أو تحقق بغلبة الظن أنه سينتشر بسبب اجتماعات الناس العامة أو الخاصة أو بسبب التنقل والسفر، فإن لولي الأمر والجهات المختصة التي تنضوي تحت ولي الأمر لها حسب المصلحة العامة ودفعا للضرر أن يقرروا ما يروه مناسبا من منع أو تقييد لهذه التجمعات أو التنقلات والسفر. علينا التعاون مع بعضنا، علينا الالتزام بالإجراءات الاحتياطية التي تقررها الجهات الرسمية حتى لا نسهم في نقل العدوى، تحقيقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الوصية الخامسة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس. الشكر والامتنان موصول لتلك الجهات الساهرة على جهودها الجبارة في سبيل خدمة المواطن والمقيم، نشر الوعي حول خطورة هذا الفيروس الجديد، بيان الإحصائيات أولا بأول بكل شفافية، تخصيص أماكن للفحص والحجر والعزل والعلاج. فجزاهم الله كل خير، ورزقنا الله وإياهم السداد والعفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، أعجزنا عن الدعاء، العاجز هو من يعجز عن الدعاء في مثل هذه الكربات وفي مثل هذه الغموم والمدلهمات. لذلك علينا أن نكثر بالدعاء ونرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم احفظ مجتمعاتنا من كل مرض ووباء وسقم وبلاء، وأحينا في صحة وعافية وسلام. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظم البلاء في النفس والأهل والمال والولد. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم أغننا ببرد العافية من طوارق البلاء والوباء والأدواء، واكفنا برحمتك يا سميع الدعاء. اللهم اصرف عنا وعن بلدنا وعن جميع بلدان العالم هذا الوباء، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة الكرام، رجاء حار تطبيقا لهذه الإجراءات الاحترازية، نكتفي بالسلام بالكلام دون مصافحة باليد ودون معانقة أو تقبيل. ولو استطعنا أن ننصرف بعد الصلاة بإذن الله عز وجل سالمين غانمين، مباشرة نخرج من الجامع من باب دفع الضرر وحسب المصلحة العامة للمواطن والمقيم، فهو خير وأفضل بإذن الله عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وأقم الصلاة.